بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في كتاب الأيمان باب النذر، قال رحمه الله: لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. والصحيح منه 5 أقسام: المطلق، مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني، نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث، نذر المباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب التكفير ولا يفعله. الرابع، نذر المعصية، كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامسة، نذر التبرر مطلقا أو معلقا، كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزئه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن النذر في الاصطلاح هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، وأن أكثر العلماء على كراهة النذر أنه مكروه. وقلنا إن القول الثاني في المسألة أنه محرم، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصرح به طوائف من أهل الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم نهى عن النذر وقال: لا تنذروا، وهذا صريح في النهي. ولأن الناذر إذا لم يفي بما نذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن الإنسان أيضا في سلامة وعافية، فقد يلزم نفسه بأمور لا يستطيع الوفاء بها، وحينئذ تجد أنه يتتبع أبواب العلماء لعله يجد فرجا أو مخرجا من أمر هو في الأصل في عافية منه. والفرق بين النذر واليمين تقدم الكلام عليه في دروس سابقة، لكن نعيد للفائدة. الفرق بين النذر واليمين من وجوه: الوجه الأول أن النذر التزام جازم لله تعالى، التزام جازم لله، فيلتزم الناذر طاعة لله تعالى قاصدا بها التقرب إليه. وأما اليمين فقد عقدها بالله وباسمه سبحانه وتعالى، وقصد بها مجرد التوكيد، قصد بها مجرد التوكيد على ما حلف عليه من فعل أو ترك. فالنذر عقده لله، واليمين عقدها بالله. إذن النذر التزام جازم من الناذر بحيث أنه يلتزم طاعة، وأما اليمين فقد عقدها وقصد بها مجرد التوكيد. فالنذر عقده لله، واليمين عقدها بالله. الفرق الثاني أن النذر لا بد من فعله، سواء كان النذر مطلقا أم معلقا، فلا تدخله الكفارة. وأما اليمين فتنحل أو تحل بالكفارة. الفرق الثالث أن عقد النذر مكروه من حيث الأصل للنهي عنه، وأما اليمين فليس منهيا عنها، بل قد يكون عقد اليمين واجبا، وقد يكون مسنونا، وقد يكون محرما بحسب أسبابها ودواعيها. الفرق الرابع أن الوفاء بالنذر محمود بل واجب، وأما الوفاء بموجب اليمين فقد يكون مأمورا به، وقد يكون منهيا عنه، وقد يكون مباحا بحسب ما حلف من يمين، بحسب ما حلف من اليمين. فإن حلف على ترك واجب بأن قال والله لا أصلي مع الجماعة فالحنث واجب، وإن حلف على عدم ترك الواجب فالحنث محرم، وهكذا. وقد سبق لنا أيضا أن النذر من غرائب العلم، لأنه منهي عنه من حيث الأصل، والوفاء به محمود وممدوح. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكنهم رحمهم الله استثنوا هذه المسألة، يعني مسألة النذر. لا ليس فرق، لا بس أنه خرج عن القاعدة. يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح إلا من بالغ عاقل، لا يصح النذر إلا من بالغ، والثاني عاقل يعني إلا من مكلف. فالصبي ولو كان مميزا لا ينعقد نذره، ومن لا عقل له أيضا لا ينعقد نذره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. يقول المؤلف: ولو كافرا، لو هنا إشارة خلاف، يعني ولو كان الناذر كافرا، فلو نذر الكافر فإن نذره يصح وينعقد. والدليل على صحة النذر من الكافر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. واعلم أن الكافر إذا نذر عبادة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون العبادة التي نذرها مما يفتقر إلى نية، كالصلاة والصيام والاعتكاف، فلا سبيل له إلى الوفاء بها إلا بعد إسلامه، لا يصح أن يفي بذلك إلا بعد إسلامه. ومعنى قولنا صحة النذر منه أنه يلزم به بعد الإسلام، أنه يلزم به بعد الإسلام، كما في حديث عمر: أوفي بنذرك. والحال الثانية أن يكون، أن تكون العبادة مما لا يفتقر إلى نية، يعني نية معينة، وضابط ذلك ما يتعدى نفعه، كالصدقة، كالصدقة. فلو تصدق حال كفره أجزأه ذلك، فيلزمه أن يتصدق وأن يفي بنذره ولو قبل إسلامه، لأن الصدقة مما يتعدى نفعه. إذن إذا نذر الكافر عبادة، فإن كانت هذه العبادة من العبادات القاصرة التي تفتقر إلى نية فلا سبيل إلى الوفاء بها إلا بعد إسلامه، بمعنى أنه إذا أسلم يلزم. وأما إذا كانت العبادة مما لا يفتقر إلى نية، كالصدقة، لأن الصدقة أقول تصح ولو بلا نية، يعني مما يتعدى نفعه، ففي هذه الحال يلزم بها ولو كان كافرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصحيح منه، أي من النذر، خمسة أقسام. الأول: المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين. هذا هو القسم الأول من أقسام النذر، النذر الذي لم يسمى، ويسمى النذر المطلق، بأن قال: لله علي نذر ويسكت، فيلزمه كفارة يمين. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. ولكن لو أراد من نذر نذرا مطلقا، لو أراد أن يقيده، لو أراد أن يقيد نذره، فهل له ذلك؟ كما لو جعل هذا الإطلاق صلاة أو صياما. مثاله قال: لله علي نذر أن لله علي نذر، ثم قال فيما بعد صياما أن أصوم يوما أو أن أصلي ركعتين، فهل له أن يقيد ذلك المطلق؟ فالجواب له ذلك، فالجواب أن له ذلك. لكن هل يعتبر اتصال الكلام وطول المدة كالاستثناء أو لا؟ ينبني على الخلاف في مسألة الاستثناء. والظاهر أن والله أعلم أنه ما دام الكلام متصلا والوقت قريب أن تقييد المطلق حينئذ يجزئ، بخلاف ما إذا طال الزمن. فمثلا لو قال لله علي نذر وسكت، وبعد قليل قال أن أصلي ركعتين فيجزئه، أو قال أن أصوم يوما فيجزئه. أما لو طال الزمن يعني أراد أن يقيد بعد يوم أو يومين، فإن ذلك لا يجزئه، لأن الكلام الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال لا مع الانفصال. هذا القسم الأول. الثاني: نذر اللجاج والغضب. طيب، وفي قوله رحمه الله النذر المطلق، المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا، فيلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين. وهذا يدلنا على انعقاد النذر المطلق، وهو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إن النذر المطلق لا ينعقد ويلزمه كفارة يمين، إنه غير منعقد وعليه كفارة يمين، فيكون قريبا من نذر المعصية. ها؟ لا لا لا، لسه أنا من عندي، أنا أقول النذر المطلق كلام المؤلف أنه منعقد وتلزمه كفارة يمين. وفي المسألة قول آخر أنه غير منعقد وعليه كفارة يمين، فيكون كنذر المعصية لا ينعقد وفيه كفارة يمين. الثاني: نذر اللجاج والغضب. واللجاج في الأصل هو رفع الصوت والصخب، لأن الغالب أن هذا النذر يكون حال رفع الصوت والصخب. قال: وهو تعليق نذره بشيء بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب كقوله مثلا: إن لم أكن صادقا فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، أو أن يحمل نفسه على شيء أو يمنع نفسه من شيء، كما لو قال: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم شهرا. فهذا النذر يقصد به منع نفسه من هذا. أو قال: إن لم أصلي مع الجماعة وأواظب عليها فلله علي نذر أن أتصدق بألف ريال. هذا يقصد ماذا؟ الحمل. إذن نذر اللجاج والغضب هو النذر الذي يقصد منه التصديق أو التكذيب أو المنع أو الحمل، أن يمنع نفسه من شيء أو يحمل نفسه على شيء. ففي التصديق والتكذيب: إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو إن لم يكن هذا الخبر كذبا فلله علي نذر أن أفعل كذا، أو إن عدت إلى هذا الأمر أو إن لم أفعل هذا الأمر فلله علي نذر كذا. يقول المؤلف رحمه الله: فيخير بين فعله وكفارة يمين، يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. وأيهما سيختار؟ سيختار ما هو أيسر له، فقد يكون ما نذر أيسر وقد تكون الكفارة أيسر. فلو قال مثلا: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم شهرا، هنا كونه يكفر أسهل عليه من أن يصوم شهرا. والدليل على ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. الثالث نذر المباح. نذر المباح يعني أن ينذر أمرا مباحا، كلبس، قال كلبس ثوبه وركوب دابته، كلبس ثوبه وركوب دابته. وقول نذر المباح علم منه أن نذر المباح منعقد، يعني أن الإنسان إذا نذر نذرا مباحا فإن هذا النذر منعقد، وهو المذهب، وهو من المفردات. ومذهب الجمهور على أن النذر المباح لا ينعقد، على أنه لا ينعقد ويكون لغوا. يقول نذر المباح كلبس ثوبه، بأن قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، لله علي نذر أن أدخل هذا البيت، لله علي نذر أن أركب هذه الدابة. فيقول فحكمه كالثاني، أي أنه يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة اليمين. لا صحيح أنه من منعقد. طيب المذهب صح، نعم. قال رحمه الله: وإن نذر مكروها، هذا كان حقه أن يكون الثالث، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. هذا في الواقع هو القسم الثالث من أقسام النذر، وهو نذر المكروه. والمراد المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه. المراد إذا نذر مكروها باعتبار أصله لا باعتبار وصفه. مثال المكروه باعتبار أصله الطلاق، ومثال المكروه باعتبار وصفه أن يحرم قبل الميقات. فمثلا لو قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي، نقول هذا نذر مكروه، لأن الأصل في الطلاق أنه مكروه. ومثال النذر المكروه باعتبار وصفه أو الفعل المعتبر مكروه باعتبار وصفه، لو قال لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات، فهذا يلزمه أن ينفي به، لأن الإحرام أو لأن أصل الإحرام واجب. فلا نقول هنا يخير بين فعله وبين كذا وكذا، بل يجب أن يفعل ما نذر. إذن قول المؤلف رحمه الله إن نذر مكروها، أي مكروها باعتبار أصله لا مكروها باعتبار وصفه كالإحرام قبل الميقات، بل لو نذر أن يحرم قبل الميقات لزمه أن يفعل، لأن أصل الإحرام مشروع، بل هو من واجبات النسك. يقول استحب أن يكفر ولا يفعل. لماذا؟ نقول لأن ترك المكروه أولى من فعله، لكن لو فعله فعليه كفارة يمين. قال المؤلف رحمه الله: الرابع نذر المعصية. والمعصية مخالفة الأمر إما بترك واجب أو فعل محرم، هذه المعصية. المعصية هي مخالفة الأمر إما بترك واجب وإما بفعل محرم. يقول نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به، يعني لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واختلف العلماء رحمهم الله هل نذر المعصية هل هو منعقد أو ليس منعقدا، وفيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما أنه منعقد ولا يجوز الوفاء به ويكفر، وهذا هو المذهب، أن نذر المعصية منعقد ولا يجوز أن يفي به ويكفر. والقول الثاني أن والرواية الثانية أنه لا ينعقد، أن نذر المعصية غير منعقد، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وبناء على هذا لا تلزم الكفارة عندهم لأنه ليس منعقدا، وقال بعضهم تلزم الكفارة وإن كان غير منعقد لأن الكفارة لمحو هذا الذنب الذي حصل منه. إذن لدينا مسألتان، المسألة الأولى هل نذر المعصية هل هو منعقد أو ليس منعقدا؟ المذهب أنه منعقد ولا يجوز الوفاء به وتجب به الكفارة، والقول بأنه منعقد من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة أن نذر المعصية غير منعقد، وبناء على هذا لا تجب به الكفارة، لكن المشهور من المذهب أن الكفارة أنه منعقد وتجب الكفارة به، لأن في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. طيب إذا نذر المعصية مثل ماذا؟ يقول المؤلف كشرب الخمر، كما لو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر وصوم يوم الحيض، يعني لو قالت المرأة لله علي نذر أن أصوم يوم الحيض أو يوم النفاس والنحر، وكذلك أيضا الصلاة في وقت النهي، لو قال إنسان لله علي نذر أن أصلي بعد العصر أو أن أصلي بعد الفجر فإن هذا نذر معصية. لكن هنا مسألة وهي لو أن الإنسان نذر صلاة بأن قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل له أن يفعلها في وقت النهي أو لا؟ المثال قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فهل له أن يفعل هذه الصلاة في وقت النهي أو لا؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينذر نذرا مطلقا بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فلا يجوز أن يفعلها في وقت النهي، لا يجوز أن يفي بنذره وأن يفعل الصلاة في وقت النهي. والصورة الثانية أن يكون نذره للصلاة معلقا بأمر فيحصل التعليق في وقت النهي، فيجوز له حينئذ أن يصليها في وقت النهي لأنها صارت من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تجوز في وقت النهي، كما لو قال إن قدم زيد فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فقدم زيد بعد العصر فله أن يصلي الركعتين، له أن يصلي الركعتين بعد العصر لأنه علق نذره على شرط أو على وصف فتحقق هذا الوصف في وقت النهي، فحينئذ تكون صلاته من ذوات الأسباب ولم يتعمد أن يصلي وقت النهي. الصورة الثالثة أن ينذر الصلاة في وقت النهي، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر بعد الفجر فهذا نذر معصية. إذن إذا نذر صلاة فهل له أن يفعلها في وقت النهي؟ قلنا هذه مسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون نذره مطلقا، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين فليس له أن يفعلها وقت النهي. والصورة الثانية أن يكون نذره مقيدا أو معلقا بشرط وتحقق وقت النهي كقدوم زيد وشفاء مريض أو نحوه، فله أن يفعل الصلاة وقت النهي لأنه لما حصل المعلق عليه صارت هذه الصلاة من ذوات الأسباب. والصورة الثالثة أن ينذر الصلاة وقت النهي ابتداء بأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين بعد العصر، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. يقول كشرب الخمر على قول الراجحي ما يجوز الصلاة على وقت النهي، ما تجوز. عند الجمهور وعند غير الجمهور حتى على المذهب ما يجوز الوفاء به نظر المعصية، لا يجوز الوفاء. الخلاف هل هو منعقد أو ليس منعقد، يعني الخلاف كأنه لفظي. يكفر، نعم يكفر، لأنه نظر معصية. وعند الجمهور حتى عند بعض العلماء الذين يقول لا ينعقد تلزمه كفارة، لا لأنه منعقد، ولكن كفارة يعني تكفيرا للذنب الذي حصل منه أنه فعل معصية. طيب يقول كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر. طيب هذا نظر معصية. طيب لو قال لله علي نذر أن أذبح لقبر فلان أو عند قبر فلان، يقول هذا مو معصية، شرك. نعم، يعني ولهذا قلنا المعصية مخالفة الأمر سواء كان ذلك بترك واجب أو بفعل محرم. طيب يقول المؤلف رحمه الله الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا. نذر التبرر يعني التبرر من البر وهو فعل الطاعة. يقول مطلقا يعني سواء كان مطلقا أو معلقا، يعني سواء كان النذر مطلقا أم معلقا. وذلك أن نذر التبرر ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون النذر في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. أن يكون النذر في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كما لو قال إن شفى الله مريضي، إن رد مالي الغائب، إن نجحت في الاختبار. ومثله لو علقه على أمر لا سبيل له عليه كطلوع الشمس وقدوم الحج، بأن قال إن طلعت الشمس فلله علي نذر أن أفعل كذا. هذا هو القسم النوع الأول. من النوع الأول من أنواع النذر أما كان في مقابل نعمة استجلبها أو في مقابل نقمة استدفعها. ومنه من هذا النوع لو علقه على شرط محض كطلوع الشمس وقدوم الحاج ونحوه. النوع الثاني من أنواع نذر الطاعة أن ينذر طاعة من غير شرط، ابتداء من غير شرط، أن ينذر طاعة من غير شرط، كما لو قال ابتداء لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو أن أصوم، أو نحوه. النوع الثالث أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع كالاعتكاف وعيادة المريض فيلزمه أن يفي بذلك. إذن تبين أن نذر الطاعة ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة، ومثله ما لو علقه على شرط محض. والثاني أن ينذر طاعة ابتداء من غير شرط، كما نقول لله علي نذر أن أصلي، أن أعتكف، أن أصوم، أن أتصدق. والثالث أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع كالاعتكاف. الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، ولهذا الاعتكاف أيضا خرج عن أجناس العبادات، لأن كل أجناس العبادات منها واجب ومستحب. الطهارة واجب ومستحب، الصدقة واجب ومستحب، الصيام واجب ومستحب، الحج العمرة واجب ومستحب. الاعتكاف ليس منه إلا إيش؟ إلا مستحب، لا يجب بأصل الشرع، لا يجب إلا بالنذر، وإلا فهو في أصل الشرع ليس واجبا. يقول كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، ومثله العمرة والصدقة. وقوله نذر التبرر مطلقا يعني لله علي نذر أن أصلي، أن أصوم، أو معلقا مثل له قال إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. هذا في مقابل نعمة، حصول نعمة أو اندفاع نقمة. والحقيقة أن الأمرين متلازمان، لأنه يلزم من حصول النعمة اندفاع النقمة. قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به. إذا وجد الشرط بأن شفى الله المريض أو سلم ماله الغائب فإنه يجب أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر يجب الوفاء به. إذن تبين لنا الآن أن أقسام النذر الستة الذي يجب الوفاء به عينا هو نذر الطاعة، وأما المطلق والمباح والمكروه والمعصية واللجاج والغضب كلها لا يجب الوفاء بها، منها ما يحرم الوفاء به ومنها ما يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. واضح عبد الله؟ طيب ما هو الذي يجب عينا أن يفي به؟ هو نذر الطاعة. يقول المؤلف رحمه الله إلا استثنى، قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله. ففي هذا الحال يقول المؤلف أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه بقدر الثلث. إذا نذر الصدقة بماله كله، قال لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي، فيجزئ إذا أخرج الثلث. المثال إنسان عنده مثلا 1,000,000 ريال أو 900,000 ريال، فقال لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي، فيجزئه لو تصدق ب300,000، يجزئه لو تصدق ب300,000. الدليل قالوا لأن في حديث كعب بن مالك وأبي لبابة أنهما نذرا، في حديث أبي لبابة قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. قالوا فهذا يدل على أن الإنسان إذا نذر الصدقة بماله كله أجزأ عنه الثلث، وهذا بناء على أن قوله إني نذرت أن أنخلع من مالي صدقة لله يجزئ عنك الثلث، هذا بناء على أنه نذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قول أبي لبابة ليس نذرا، ولهذا جاء في بعض الألفاظ إن من توبتي أن أنخلع من أو بل قال كعب وأبو لبابة إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا. قالوا وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما هو عزم على الصدقة بالمال شكرا لله تعالى على قبول توبتهما. وبناء على هذا قالوا إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله لزمه، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. إذن إذا نذر الصدقة بماله كله، قال لله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي، بجميع مالي، فالمذهب أنه يجزئ الثلث، يجزئه قدر الثلث، بناء على أن ما حصل من كعب وأبي لبابة أنه نذر. والقول الثاني أنه لا بد أن يتصدق بالجميع، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وقال إن قولهما إن من توبتنا أن ننخلع من أموالنا ليس بصريح في النذر، ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزم على الصدقة شكرا لله على قبول توبتهما. وعلى هذا فإذا نذر الإنسان أن يتصدق بجميع ماله لزمه أن يتصدق بالجميع، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه ليس على سبيل أنه يلزمه الصدقة بالجميع. يقول أو بمسمى منه يزيد على ثلثه، أو بمسمى منه يزيد على ثلثه. فلو كان مثلا عنده 900,000 وقال لله علي نذر أن أتصدق ب500,000، يقول يجزئ قدر الثلث. المثال: إنسان عنده 900,000 فقال لله علي نذر أن أتصدق بنصفه، فيجزئ عن الثلث، يجزئ عنه الثلث. طيب إذا نذر أن يتصدق بالثلث أو أقل منه لزمه ما سمى. وقول المؤلف رحمه الله يجزئه بقدر الثلث، قدر الثلث، هذا الذي مشى عليه الماتن رحمه الله في هذه المسألة. والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث. فالمؤلف رحمه الله الماتن خالف المذهب في هذه المسألة. وعلى هذا تكون هذه المسألة، أعني الصدقة بالمال، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينذر الصدقة بجميع ماله، أن ينذر الصدقة بجميع ماله، فالمذهب أنه يجزئه الثلث، يجزئه الثلث. والقول الثاني الذي اختاره ابن القيم وعليه أكثر العلماء أنه لا بد من الصدقة بالجميع. واضح؟ إذن إذا نذر الصدقة بجميع ماله المذهب يجزئه الثلث. والقول الثاني الذي عليه أكثر العلماء واختاره ابن القيم أنه لا بد من الصدقة بجميع المال. الحال الثانية أن ينذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث كالنصف، فالمذهب أنه يلزمه المسمى، أنه يلزمه المسمى. والقول الثاني الذي مشى عليه الماتن يجزئه الثلث. والحال الثالثة أن ينذر الصدقة بشيء من ماله من الثلث فما دون، فيلزمه ما عين من ثلث أو أقل. تضح الآن؟ إذن الخلاف بين الماتن والمذهب في ماذا؟ فيما إذا نذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث لا بجميع المال. يعني عنده 900,000 قال لله علي نذر أن أتصدق بنصف مالي، فالذي مشى عليه الماتن يجزئ الثلث، ولهذا قال أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه بقدر الثلث. والمذهب أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى. إذن لدينا هنا إذا نذر الصدقة بماله ثلاث حالات أو ثلاث صور. الحالة الأولى أن ينذر الصدقة بالجميع. الحال الثاني أن ينذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث. والحال الثالث أن ينذر الصدقة بالثلث أو بمسمى أقل منه. فأما الأول في الحال الأولى إذا نذر الصدقة بماله كله فالمذهب يجزئه الثلث لحديث أبي لبابة. ومذهب والقول الثاني أنه لا بد أن يتصدق بالجميع، وهذا اختيار ابن القيم وهو الذي عليه أكثر العلماء. قالوا لأن ما صدر أو ما حصل من كعب وأبي لبابة ليس نذرا وإنما هو عزم على الصدقة، عزم على الصدقة. فأما إذا نذر فيلزمه أن يفي بما نذر به. الحال الثاني أن ينذر الصدقة بمسمى، ومعنى مسمى يعني بشيء معين يزيد على الثلث كالنصف وثلاثة أرباع، فالمذهب أنه يلزمه المسمى. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه الماتن أنه يجزئه الثلث. قالوا لأنه إذا كان الثلث مجزئا في الكل فلا أن يجزئ فيما دون من باب أولى. والحال الثالث أن ينذر الصدقة بالثلث أو بمسمى منه أقل، أو بمسمى أقل منه، كما لو قال بالربع، بالثلث بالربع فيلزمه أن يتصدق بالمسمى قولا واحدا. الصورة الثالثة الأخيرة هذه ليس فيها خلاف. إذا نذر الصدقة بالثلث فأقل لزمه الثلث أو الأقل قولا واحدا. إذن الخلاف بين المذهب وبين غير المذهب في الصورة الأولى. بين المذهب وما مشى عليه الماتن في الصورة الثانية. يقول وفيما عداها، شف فيما عداها يعني عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دون يلزمه المسمى. المؤلف فيما عداها، ما الذي عداها؟ هو ذكر الكل وذكر المسمى الزائد عن الثلث. ذكر الكل وذكر المسمى الزائد عن الثلث. فيما عدا ذلك يعني الثلث أو بمسمى دون الثلث يلزمه المسمى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. من نذر صوم شهر لزمه التتابع. إذا نذر صوم شهر فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن ينذر صوم شهر معين، أن ينذر صوم شهر معين كرجب وربيع وصفر فيلزمه التتابع، لأن من لازم صوم الشهر التتابع. والحال الثانية أن ينذر صوم شهر من غير تعيين، بأن قال لله علي نذر أن أصوم شهرا، أن أصوم شهرا، فهل يلزم التتابع أو لا يلزم التتابع؟ المشهور من المذهب أنه يلزم التتابع. قالوا لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام باعتبار هلال أو صام 30 يوما. والقول الثاني أنه لا يلزم. لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا ولم يعين زمنا معينا فلا يلزمه التتابع. وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وذلك لأن الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع. الشهر عند الإطلاق لا يستلزم التتابع، لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين. ولو كان يستلزم ذلك لكان قوله تبارك وتعالى متتابعين لغوا لا فائدة منه، إذن إذا نذر صوم شهر فهل يلزم التتابع أو لا؟ قلنا هذه المسألة لها حالان. الحالة الأولى أن يعين الشهر رجب شعبان صفر فيلزم التتابع، لأن من لازم الوفاء بالنذر أن يتابع، إذ لو لم يتابع ما صدق عليه أنه صام شهرا. والحال الثانية أن لا يعين، بيقول شهرا يعني يقصد 30 يوما، ففي هذه الحال أما فالمذهب أنه يلزمه التتابع. قالوا لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام بالهلال أو 30 يوما. والقول الثاني أنه لا يلزم التتابع، وهو مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يلزم، لأن الشهر عند الإطلاق لا يقتضي التتابع. والدليل على ذلك قوله تعالى فصيام شهرين متتابعين. ولو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع لكان قوله متتابعين لغوا لا فائدة منه. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقي. وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. إذا عجز وعيس يكفر كفارة يمين ويحل. مثل امرأة أو رجل قال لله يعني نذر أن أصوم كل شهر 10 أيام، صام 10 أيام عدة سنوات ثم كبر، في هذا الحال يكفر كفارة يمين وينحل نذره. هل يشترط لفظ النذر؟ لا، لو قال لله علي أن أصوم مو بشرط.